إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماء والأرض، شهادة تفتحها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم هذا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. أحبتي الأكارم، فطرتم جميعا أبواب الشيخ وتبوأتم إلى الجنة لا عدا ولا زيارة. أيضا فبمثل الليلة القادمة إن شاء الله تعالى نسمع في كل هذا بصحة العظيمة وبأخبار مؤلمة. كثير من الناس يصابون بعاهات مستدامة أو مستديمة، كثير من الناس تتشوه وجوههم، كثير من الناس يصابون بالسمنة والبصر، وكثير منهم يصابون بالعمى، كثير من الجلود تحرق، كثير من السيارات والمراكب تأكلها وتلتهمها أجهزة النيران، ممتلكات أموال أخرى صحيحة من الصحف السيارة في الجزائر في عام من الأعوام ما يقارب 1,600 مليار صرفية تضيع في مثل هذه الليلة التي تعرف عند ليلة الموت صخرا وفساد وحرارة، صمم وعمى وتشوهات وعمى والقلوب ما جاءت من انواع الفساد. سمي هذا الامر، سميه الفساد وافاده في الارض، سميه يمشي كفوضى، سميه تشويشا، سميه طيشا، سميه تدبيرا للاموال، سميه ما جاءت من هذه الارقام، لكن هي فائده كانت سببيه وشمالا واحتفاء بموت سيد الانام عليه افضل الصلاه واتم السلام. عمر الناس او عمر كثير منهم عند توفيقهم، ان الامه تحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ان لله وانا اليه راجعون. كبرت كلمه تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا، ورب الكعبه ما هكذا تكون محبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، ولو شاء ان يتاكد من بعض الاخبار فما عليه الا ان يذهب في الليله القادمه ان شاء الله تعالى الى مستشفى من المستشفيات القريبه، وعند جهتك خطر اليقين. ايها الاكارم، لعلك تقول لكن الامر قد خف وقد خف مقارنه مع السنوات الماضيه، اقول نعم والله نعم، فاذا نحمد الله عز وجل أن الأمر قد خف وقد خف بنسبة كبيرة، لكن ما زال في الأمة بعض الصور، فلا بد من التنبيه ولا بد من التذكير، وذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين والمسؤولية العظيمة خاصة عن الأمية، فالصبيان لا يدعون الى احسن الاحيان ماذا يفعلون؟ لا يعرفون عوام افعالهم وعوام طبيعيهم. فنحن نسالون اولا وأول شيء ولنذهب الى انفسنا ولنذهب الى هذا الجيل ولنذهب الى هذه الاسئله في هذه الكليه قصد الثواب والاوان والولايه الاخيره منها عند الله. اعوذ بالله انهم يتكلمون عن المحبه الله اكبر عن المحبه اردت ان اتحدث عن المحبه الصادقه وجدت ان اتكلم في هذه اللحظات المباركات فاعيان القلوب والاسماع يا رب مع ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم امر واجب امر واجب وسنه إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان الصادق. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي سعادة الدنيا والآخرة. لا يمكن أن يتصور أن ثمة عبدا مؤمنا يدعي الإيمان وهو لا يحب النبي وهو لا يحب النبي ملك الناس صلوات الله وسلامه عليه. معنا الحديث أنا في ذلك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجدهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك فيما سواه وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يبنى في النار وصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لم يكن بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. وثبت في البخاري رحمه الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان احد بيده النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا بنفسك. قال لا يا عمر لا يا عمر حتى اكون احب اليك بنفسك. فقال فاروق بن عباد رضي الله عنه وارضاه لانت يا رسول الله احب الي من كل شيء حتى بنفسك. قال الله عليه وسلم الان الان يا عمر فحتى نبلغ كما تبين لا بد ان يكون رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه احب الي من كل شيء من اموالنا من اولادنا من ازواجنا من ابائنا من امهاتنا من نفسنا من الدنيا بنفسنا لانه هو ربي ونفسي ونبي صلى الله عليه وسلم الذين احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المحبه هم صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. وفي كل زمان بحب الله وهناك يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبه الصادقه كلما كانت اولين وقريب بها الاخرين جعل الله واياكم من هؤلاء الاخرين عباد الله. اقول سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كيف كانت محبته للنبي عليه الصلاه والسلام؟ قال والله لقد كان صلوة صلى الله عليه وسلم احب الي من امواله واولاده وابائه وامهاته ومن المال الباكر على الفرع يعني على شجره العطاء. عن ابن رضي الله عنه والله يقول ما كان احد احب الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت اطيق ان املا عيني منه لان قصه الاهداء احترام والامانه اجلالا له ولو حبيت ان اصله ما استطعت وما اردت. ما يمكنش يكون في الاجلال والاحترام والتوجيه والمحبه والتقدير لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الاحباب تبلغ هذه الامه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين في ذروه عظيمه مباركه هي اعظم ذروه في تاريخ البشر. وفي الطريق كما يذكر العدالة بن نبي رحمه الله في ذلك تعالى وكما يذكر العدالة بن نبي رحمه الله تعالى في بلاد القوة في الطريق كان أبو بكر رضي الله عنه يتقدم تارة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتنحى تارة أخرى فسأل رسول الله عليه وسلم عن طريقه فقال يا رسول الله أذهب من طلب فأجلس لناس من جيوب الرسول لنحتاج إلى جمهورية جبرية فلنشك هذا. وأذكر الله كيف يمكن أن في الطائرة فلنشك هذا. صلوات الله وسلامه عليه وسلم ورضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. يتوصل إلى الدار في أهل الأمر سبب أبو بكر وقال يا رسول الله على نفسي حتى تستجد ذلك النار حتى أنظر هناك حية هناك حيوان وزن هناك إنسان وزن هل هناك هل هناك فإذا كان ثمة قوم موجعة فإنك تكون فيه ولا تكون في نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه وسلم في بداية الدعوة وكان أهل الإسلام القديمين وكانوا يجتمعون في هذه الأرض في هذه الأرض رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى دعوة الناس في هذا الأمر فيأتى عليه صلى الله عليه وسلم فتريد رضي الله عنه يريد أن يكون خير في الناس هذا الإسلام الذي أكرمه الله به يريد أن يكون خير في الناس فأذن له عليه الصلاة والسلام فخرج في أهل مكة وصاح فيه في أعلى حوزه وقال عليه الصلاة والسلام ودعا من الإسلام فضرب ضربا شديدا حتى فقد كأنه رقم أحمر في شدة الإيمان فدوب في الناس وأهلك وما يظنون وما يشكون إلا أنه أهلك أما كل الأنزلة هو بشكة الضوء أو من سمع قال ما على رسول الله ما حدث رسول الله فعلم أنه أمه هل حدث رسول الله فبقي يبحث من على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أخذوه وهو يهاجر بين امرأتين من أقربته حتى أُسْلِمَ إلى رسول الله فرأى أبو عبد الحيّ فاطمة واستراح في أبي هوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عسكره خبيب بن عدوان يوم الضحوه من أجل أكله من أجل صدره في محضر هذه حيا في محضر عمره يقول لنا أتحب أبو محمد المكان قال لا والله ما أحب أبو محمد صلى الله عليه وسلم تطلبه شوكا فكيف احب ان يكون مولاي عليه الصلاه والسلام ان هذا من المحبه الصغيره ايها الناس اذا اجتمعت امور في حدود تبين من بكى ممن تبكى في يوم الاصولين وفي غير يوم الاصولين كما رضي الله عنه يجعلون فيها جائزه شريعه حول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواحد فيهم نزل دون ذلك نحن دون نحن يا رسول الله يصيبني سهم أنا ولا يهمني أنا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن صحابته أجمعين عباد الله وفي نداء أمثلة أيضا أقول قبل ذلك في يوم الأصول أيضا عباد الله لما ضرب صلى الله عليه وسلم وشد وجهه الشيخ وسلم دما وشفيه جعل عائلة